نعم من ضرر الأمطار الشديدة. أما تخفيف هذه المصائب فإنه من معالجة القدر بالقدر، كما يلجأ الإنسان في المريض إلى الكي وإلى شرب الدواء، لأن هذا دفع قدر الله بقدر الله عز وجل. وأما نعم الله عز وجل فيستبشر بها المؤمن بعد أن تظهر معالمها. وأسباب المصائب الله خالقها، وأسباب الخير وفعل الخير الله موجده، ليس شيء في الدنيا ولا في الكون إلا والله عز وجل مدبره بأمره وتسخيره. لكن هذه الأسباب إن اقتضت شرور فهذه الشرور بسبب مصائب بني آدم. ولذا في الكسوف والخسوف يلجأ المرء المسلم إلى الله عز وجل فزعا، يدعو الله أن يكشف هذا الكرب وأن يغفر ذنوب العباد، لأنها هذه علامة غضب، أن الله عز وجل غضب على طائفة من عباده لما فيهم من منكر وغير ذلك. فكانت من علامات الغضب كسوف الشمس وخسوفها. لا يقول أن الناس أهل العلم عرفوا أن الكسوف يحصل في اليوم الفلاني ويخبروننا به قبل 15 عاما. يقول هذه أسباب جعلها الله لها أوقات وجعل لها مدد معينة، لكن لا تجرد أن هذه الأسباب إذا وجدت فمعناها أن الله عز وجل قد غضب على عباده وأخبرنا الصادق المصدوق عن الله عز وجل ذلك. فهذه لا منافاة بينها، لا منافاة بينهما. كمن علم أنه يوقظ في الساعة الفلانية فيقظ، وكمن علم أن الجنين بعد نفخ الروح فيه وتصويره في بطن أمه أنه كذا وكذا، فهذا علم مما ظهر. فالله عز وجل إذا خلق الأسباب وظهرت الشرور فتنسب هذه الشرور إلى ذنوب العباد، فإذا حصلت فيضانات فانسبها إلى ذنوب العباد. وإذا علمت حريقا اندلع اعلم أنه بذنب صاحب ذاك الحريق الذي حل في داره وأهله. وإذا ما من مصيبة إلا وكانت بسبب ذنب من العباد. وما تقرأوه في الجرائد من نفي ذلك، فهؤلاء تجرأوا على الله عز وجل وما علموا حكمة الله وما فهموا مراد الله ولا قرأوا كتابه سبحانه، وإلا لو قرأوا كتابه ما قالوا هذا القول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيما مصيبة. ولذا لما حلت الهزيمة بأهل أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. من فين جاتنا هذه الهزيمة؟ كيف حل هذا الكرب فينا ونحن خرجنا جهادا في سبيله ومعنا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما؟ لما قالوا هذا الكلام قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، راجعوا ما الذي فعلتموه حتى حلت بكم هذه المصيبة. فإذا علمت أن جيوشا للمسلمين انهزموا فاعلم أنه هو تقصير منهم. وإذا علمت أن فلان أصابه دين وكرب فاعلم أن الله عز وجل أراد اللطف به ليرجع إلى الله ويستغفر ويتحلل من الذنوب ويرد المظالم. فأسباب الذنوب من الله عز وجل خالقها ومهيئها، وأما الشرور هذه فبذنوب العباد. وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه الشرور لا تتغير إلا إذا تغير قلب العبد، وإلا يحصل به الكرب مدة. فإذا رأيت عبدا أصيبا وذهبت المصيبة وحلت بعدها وذهبت الأخرى وجاءت الثالثة فاعلم أنه لم يرجع إلى الله عز وجل. ولو عاد إلى الله عز وجل بقلب فإن الله لطيف رحيم يكشف ما به من كرب، لأن هذه إنما هي إخبار من الله عز وجل لأجل أن يعود إليه. فإذا علمنا ذلك وعلمنا نسبة هذه وهذه فكل خير ونعمة فمن الله، فضل منه ونعمة. لا تقل بأجل صلاتي ولا صدقاتي، لا، حتى الجنة لا تدخلها بعملك، إنما هو فضل من الله عز وجل. وإذا نجدت أنك الحمد لله خال من الديون، ساكن في منزل، وجدت طعامك لا يشاركك ولا يزاحمك أحد، فاعلم أنها نعمة من الله وفضل. الفضل يعني أعطاك إياه دون مقابل، لا تقل هذا مقابل كذا، لأن الله عز وجل هو الذي سخرك لأجل أن تصلي، وهو الذي هيأك لأجل أن تعبده، وهو الذي أصلحك لأجل أن تنفق. فما فعل بك من هذه الخيرات فمنه سبحانه، وما أكرمك به من نعم وثواب ففضل منه ونعمة. وكذا الشرور والآثام، فإنها سبب الذنوب، يرجع الإنسان إلى ذنوبه فيلجأ إلى الله فيكشف ما به. هذا أعدناه لأن قصرنا فيه في الحصة السابقة، اقرأ ما بعده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس هن قواصم الظهر: عقوق الوالدين، والمرأة يأتمنها زوجها تخونه، والإمام يطيعه الناس ويعصي الله عز وجل، ورجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف، واعتراض المرء في أنساب الناس. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قواصم الظهر. الظهر هو العمود المتسلسل من أعلى العنق إلى عصعص الذنب، هذا الظهر لو كسر صاحبه لا يتحرك، يكون طريح الفراش إلى الأبد إلا إذا شاء الله أن يعافيه. القواصم جمع قاصمة، وقصم بمعنى كسر الشيء وفصله، إذا قلت كسرته قد تكسره ويتعلق شعب بعضه ببعض، فإذا قلت قصمته يعني أبنت هذا عن هذا. فقواصم الظهر خمس، بمعنى أنها مهلكات، وإذا أهلكت صاحبها قد لا يرجى الإفاقة منها. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه مهلكات خمس، فذكر هذه مجملة لأجل أن الإنسان السامع يتشوف إيش هذه الخمس والعياذ بالله منها، ولما كانت قواصم الظهر؟ لأنها شيء مخيفة، أمر مخوف لا يتحمله بشر ولا يرغب إليه مخلوق. فلما قال خمس هن قواصم الظهر كل أحد يتطلع، والمؤمن لأجل أن يعرف يبتعد، ويعلم أن هذا لا ينبغي أن يخطر على قلب مؤمن فضلا على أن يعمله أو يزاوله. فقال صلى الله عليه وسلم: خمس من قواصم هن قواصم الظهر. خمس هن قواصم الظهر، خمس من قواصم الظهر، وخمس هن لما جاء اسم الإشارة كأن يعني الدلالة اللغوية تفيد قصر هذه القواصم على هذه الخمس، أي أن غيرها أهون منها. فقال صلى الله عليه وسلم: أحد هذه القواصم فبدأ بها عقوق الوالدين. عقوق الوالدين افهم نقيضها وضدها بر الوالدين. بر الوالدين الإحسان إليهما، والإحسان إليهما كل ما أدخل السرور إلى قلبهما فهو من الإحسان، فالضحك والانبساط والكلمة الطيبة وتقبل منهما أوامرهما كل هذا من البر. عاد يدخل فيه الإنفاق عليهم ودفع المكروهات عنهم وتقريبهم إلى الفوائد والمصالح وما إلى ذلك. نقيض هذا العقوق، والعق أصله القطع، فالمعاملة التي تخالف معاملة البر هي العقوق. فمن أساء إلى والديه أدناه أن يتضجر، اعمل هذا تقول: أف اليوم جيت تعبان، قم افعل كذا، اف لا استطيع ذلك في هذه الساعة. وقد لا تقول اف، انما تقطب جبينك ويرون ذلك، يعلمون كراهتك لما صدر منهما من مقال او طلب. عد بعد ذلك ما شاء الله من انواع العقوق وما تسمعه وما نسمعه وما يلقى الينا والعياذ بالله، فامورها غير محصورة. وعقوق الوالدين اول قواصم الظهر، من شرع فيها وبدأ فيها والد والوالدة كم تحملت في تربية هذا الطفل، وكم دافعت عنه، وكم تحملت من أجله، وكم سهر أو سهرت هي من أجله، وأخيرا لما شب واكتهل وبلغ السعي بدأ يعاملهما بهذه المعاملة. ولذا الوالد ينبغي والوالدة ينبغي أن تحسن إلى الطفل وتربيه لأجل أن يعبد الله. فإن حصل أنها ترجو منه خيرا فلا ينبغي لذلك في جانب المؤمن الذي علم أن الله عز وجل هو الذي يسخر الكون، الجن والإنس وما دونهما، فإن شاء صرف قلب هذا الولد وإن شاء أقامه. إذا علم ذلك لا يرجو من الأولاد، لا تقول أنا أبنيه لأن في المستقبل أكبر، لما يدخلون الكبر من يقودني من يذهب بي. وأكثر الناس على هذا المنوال يسعون في إصلاح أطفالهم وتربيتهم، يعدونه لمستقبلهم، لكن لو أخلصوا النية لله وسعوا في إصلاحه فقط ليستقيمه، سيما إذا دعا اللهم اجعله من حملة كتابك، اللهم اجعله من المجاهدين في سبيلك، اللهم اجعله من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم ارزقهم الاستقامة وأصلحهم، وإن كانوا بنات اللهم ارزقهن الاستقامة وارزقهن الذرية الصالحة، ويدعو لهن بذلك. أما اللهم كثر ماله واجعله عونا لي وأعتمد عليه في كذا، هذا لا ينبغي في شأن المؤمن، لأنه يرتبط بالله عز وجل، هو المصرف هو المدبر هو الذي يفعل ذلك، لا ترجو من أحد ولا من ولدك. فهذا الولد لما نشأ والأب يرجوه والأم ترجوه ثم يخونهما ويؤذيهما بالكلام، فأول قواصم الظهر عقوق الوالدين والعياذ بالله. فإذا كان هذا كذلك وعلمت منه ما ينبغي أن تجالسه ولا ينبغي أن تصادقه، فإن من عق والديه وخانهما فهو أقرب إلى خيانتك والغدر بك. ثم إن من عصى الله في أمر يخشى أن الله عز وجل يحيق به بمكره وتحل الدائرة عليه وعلى من صادقه ومن معه، فلا تكن جليسة. إذا علمت أن هذا الرجل هكذا لا تكن جليسة ولا تصادقه. في كل مجالس السوق حتى الأسواق التي فيها إخلال بالمروءة وعدم خشية الله، الناس في صلوات وهم يبيعون ويشترون، والمرأة سافرة والرجل لا هم له ذلك، لا ينبغي الترداد على هذه الأسواق، يتحاشاها قدر الإمكان. لا تدري متى الساعة التي ينزل الله بها عقابه على هؤلاء القوم فيشملك في ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: خمس هن قواصم الظهر. فبدأ بعقوق الوالدين: اللهم اغفر لهما وارحمهما واعف عنهما وأصلحهما وارزقنا برهما وطاعتهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة يأتمنها زوجها وتخونه. يأتمنها وتخونه، انظروا كلمة يأتمنها وانظر مقابلها تخونه. ائتمنها أودع عندها مالا، ائتمنها أفشى إليه سره، ائتمنها حذرها ونصحها وقال كذا وكذا ولا تبلغي أحد بيني وبينك. فخانته أفشت سره وأضاعت ماله وهتكت عرضه وأحدثت فجوة بينه وبين أسرته. لا تظن الخيانة معناها الفجور، لا ليس بالضرورة، لكن أحدى أنواع هذه الفجور، لأن ما دام في زوجة وزوج وخيانة أول ما يخطر على البال أنها تنام مع غير زوجها، لا ليس بذلك، لأنه قال يأتمنها وتخونه. ولما أطلق صلى الله عليه وسلم وأجمل نحن كذلك نبين المطلق والإجمال ولا نخصص. أما قوله سبحانه وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الخيانة هنا ليست هي الفجور، لم تفجر امرأة نبي قط، وإنما خيانتهما أنهما كانتا على دين قومهما فيخبران قومهما بما كان يفعل أزواجهم، هذه الخيانة، ما كانوا على دين قومهم. أما امرأة نبي ما فجرت قط. فلما قال صلى الله عليه وسلم الثانية من قواصم الظهر أن الرجل يأتمن زوجته وتخونه، طيب ولو خانه ولده أيهما أشد؟ الزوجة. ولو خانه أخوه أو صديقه أيهما أشد؟ الزوجة. لما كانت الزوجة أشد الناس عذابا في هذا الأمر وأشد نكاية بالرجل؟ لأن الرجل أكثر ما يأتمن زوجة، الله عز وجل كما جعلها سكنا للرجل، لأن الرجل لا يسكن، يضطرب قلبه وجوارحه حتى يدخل داره، وكل خائف وطريد وشريد ومضطرد وبه قصور وجائع إذا دخل البيت ورأى الزوجة سكنا، الله جعلها سكن للرجل. فإن كانت خلاف ذلك، إيش خلاف ذلك يعني؟ إن كانت تؤذيه وتنقص عليه عيشه فهذا أمر آخر، هذا به قصور من نفسه، هذا عذاب سلط الله عليه زوجه. وإلا هي سكن، وهي من أجدى الناس وأنفعهم وأقربهم إلى الرجل، فإذا كان الرجل أقرب الناس إليه هن مستودع الأسرار لا يستطيع حفظ المال إلا